هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات الحلقة تحية من أسرة البرنامج إلى جيش مصر العظيم، وبنقول له تسلم الأيادي، تسلم يا جيش بلادي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء، نحتفل بهذه الأغنية بذكرى غالية على مصر وعلى سوريا الشقيقة، ذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، والتي كانت في 22 فبراير من عام 58. تحية لمصر وتحية لسوريا وتحية للوطن العربي، وبدي عريس لنجاح سلام هي الأغنية التالية. بدي عريس وبدي عريس، بدي عريس أسمر عربي، شرط شرط شرط من المتحدة طلبي، شرط شرط بدي خدوده بفحشامي، بدي شفايفه بصدق حلبي، يا ميني لمديني طلب. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح جديد، صباح سعيد، جمعة مباركة عليكم جميعا أحبائي أحبائي برنامج مرتب المستمعون. معكم رضا سمير أبو سمرة منصورة محافظة الدهلية. النهاردة أنا إهدائي لأبناء الأعزاء المعتصم بالله ومريم وزوجتي الغالية ووالدي ووالدتي والأخواتي، بقول لهم ربنا يخليكم ليهم ويحرمني منكم. طبعا مش هنسى أصدقائي أصدقاء برنامج مرتب المستمعون، الأساتذة الأعزاء أستاذ صادق صادق يوسف، رجب فهمي، مدحت المدني، يسر ياسين، أبو عمرو حبيبي بقول الحمد لله على سلامتك ونورتنا ونورت الجروب، أستاذ محمد أبو الخير، مهندس سمير أبو حفيظ، رأفت العموري، مجد عبد العاطي، علي موافي، إبراهيم شوقي حجر، علي وعصام محلاوي، إسماعيل الغيطاني، محمود البنعي، عادل الطحاوي، حبيبي محمد سلطان، حمد المنشاوي، ماهر عبد الله زكي، رضا الأزهر، بقول لكم كل سنة طيب يا أبو رياض، عيد ميلاد سعيد، عبد العزيز قصاص، دكتور ايمن شبكه، تيسير ابو غزاله، عماد ابو يوسف، مختار عزب، دكتور محمد الطواب، بقول له الف الف مبروك على كتابه الجديد وموفق باذن الله، رجب محمد محفوظ، واحمد عبد المنعم شلبي، والاساتذه هدى كامل وندى جمال من هيئه انشاءات السياحه، راويه صادق، دكتوره فاتن الجيب صديق، نجم الشاعر ام عبد الرحمن، ايناس محمود، بقول له الحمد لله على سلامه ابنك يا رب يشفيه يا رب، ايمان كمال الدين توتا، الانسه انجي عنبر محمود من جامعه المنصوره، وتمنياتي بالشفاء للصديقة ابتسام مياز، ويا رب إن شاء الله تمنى بألف سلامة بعد إجراء الجراحة، فوزية أبو علوان، هالة الشربيني، والشاعرة الجميلة سمية غباشي، وطبعا مش هنسى المذيعين برنامج العام، وعلى رأسهم طبعا أستاذة منى بطاح، أستاذة ميسون فكري، إلهام سعد، شيرين صفوت، دكتور رائمة حسن، إيمان عبد الحليم، أميمة مهران، وفاء علي، ميادة السعيد، وأنور الدين، أيام فاروق، الكاتب أيمن فتيحة، دكتور هشام محفوظ، أشرف خيرت، دعاء كامل، وأخيرا أستاذة نازلة الدسوقي، ومش هنسى طبعا مهندس الصوت سامي الشيمي، وبهديكم أغنية أبو سمرة السكرة يا رب تعجبكم إن شاء الله. رضا سمير. أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة، أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة، النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة ولا لسه يا ترى؟ التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة نهاد محمد محمد إلى زوجة الإبن الدكتورة سارة مقلد بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وقبل 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الإبن الغالي دكتور محمد الخضري والحفيد مالك الخضري، والإبنة الأستاذة نسمة الخضري وزوجها الأستاذ محمد الألفي، والوالد الأستاذ متولي الخضري. أجمل التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي رجب فهمي بمناسبة عيد ميلاده 60. كل سنة وانت طيب يا أستاذ رجب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة وحياة جديدة سعيدة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية وأجمل التهاني من الصديق ماهر عبدالله زكي إلى الأستاذ محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلاده. وأيضا يشاركوا في هذه التهنئة أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا للصديق محمد علي محفوظ أجمل الأمنيات والتهاني بإذن الله، وأيضا إلى الصديق رضا الأزور بمناسبة عيد ميلاد. كل سنة وأنتم طيبين. يشارك في تهنئة الأستاذ محمد علي محفوظ الزوجة والأبناء علي وأسيل. أجمل التهاني قلبية من الصديقة إنجي عنبر إلى بنت الخالة أميرة ياسر المهدي بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق 20 فبراير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الخالة والحاج عنبر محمود والأخوات عزيزة وأحمد وعصام عنبر والأبناء رؤية وعلي وآدم عصام عنبر، وأيضا زوجة الأخ غادة عصام والأقارب العم الحاج محمود والأبناء منى ومحمد محمود عبد الحق بالسعودية، والحاج عادل الدياستي ومحمد عادل وهدير محمد عادل، وأيضا إلى الزملاء بجماعة المنصورة مدام سحر شحاتة وياسر المهدي وميرنا ياسر المهدي وسلوى السقعان. أجمل التهاني قلبية وحياة سعيدة من الصديقة فريزة محمد محمود، بتودي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي حسين إسماعيل بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. تهنئة قلبية من الصديقة مريم محمد محمود إلى الأخت الغالية بشرة عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء، فايزة أحمد وعيد الميلاد. النسمة وهي القمر من بدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد. النسمة وهي القمر من بدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد. ايد الشموم قلب الليلة دي، ايد الشموم قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي ما عيده. الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور الدنيا نور، متنسمة بعطر الزهور. الدنيا نور الدنيا نور، الدنيا نور ولا كل نور، الدنيا نور الدنيا نور، متنسمة بعطر الزهور. الدنيا نور الدنيا نور، والحب بلاد القلوب ويا الحب بلاد القلوب ويا ألحان الطيور. عيد الشموم قلب الليلة دي، عيد الشموم قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي ما عيدو. النسمة وهي القمر من بدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد جايين. النسمة وهي القمر من بدر متوعدي، والنجمة وهي السهر قبل الميعاد جايين. ايدو الشموم قلب الليلة دي، ايدو الشموم قلب الليلة دي، فاكر ما تحبك وناسي مواعيدو. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد جديد، والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسميرة سعيد، والله يسهل لك. أجمل التهاني قلبية وخطاب رقيق جدا جدا من صديقة جديدة للبرنامج، وأنا سعيدة بيها جدا. هي الصديقة هبة عبد المجيد حامد محمد المرسي من العباسية. بتقول أنا سعيدة جدا جدا أني ببعت لكم أول خطاب ليا، وأرجو أن ما يكونش آخر خطاب، وأنا بقول يا رب ما يكونش آخر خطاب. وأهلا بك الصديقة هبة. بتقول أنا من عشاق صوت سميرة سعيد وبحب كل أغانيها، وياريت أسمع أغنية الله يسهل لك. إن شاء الله حلبها لك، وبقول لك أهلا بك، ودائما خطاباتك بتساعدنا. بتهديها لكل مستمعي البرنامج العام، وبصفة خاصة مستمعي ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا يا أخت هبة، وأهلا بك صديقة دائمة للبرنامج. أجمل التهاني قلبية من عزيزة أبو منظور، وأغلى وأرق إهداء إلى صديقات الأستاذة هالة الشربيني، دكتورة ميرفت أوطة، الحاجة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط، وابنها أحمد وخطيبته ميرنا وأختها رنا، والحاجة نثرين صقر وابنتها رحمة، وأجمل بنات مريم وروان محمد داود. أجمل التهاني قلبية من الصديق السيد أبو الشمنتي إلى أصدقاء الجروب، وإلى الزوجة الحبيبة والأبناء عبد الله السيد ومحمد وأمير وزينب وأميرة وزهرة السيد، وإلى الابنة مريم محمد من المنيا، وإلى الأهل والأصدقاء بأسيوط، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل الأمنيات بسلامة الشفاء للصديقة ابتسام مياز، مع التمنيات لها بتمام الصحة وحمد الله على السلامة، وألف مبروك نجاح العملية بإذن الله. أجمل الأمنيات إلى الصديقة الغالية إيناس حافظ وابنها محمود علاء الدين عيسى، وتمنيات لهما بتمام الصحة بإذن الله والشفاء العاجل إن شاء الله. وبرحب بالأصدقاء الجدد لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم مجد السيسي وعبدو سيد ومحمد جيوشي، وأهلا بكم وأهلا بكل صديق جديد لجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. سميرة سعيد. الله يسهل لك الصغير في عناي، انت بس اللي صيد أما جيت يوم عليا. الله يسهل لك من نهار ده تزايد الراح واللي جاي ولا عصت فيا. الله يسهل لك اللي صغير في عيني، انت بس اللي خسرت اما جيت يوم عليا. الله يسهل لك من النهار ده تزايد اللي راح واللي جاي ولا قصرت فيا. الله يسهل لك اللي صغير في عيني، انت بس اللي خسرت اما جيت يوم عليا. الله يسهل لك من النهار ده تزايد اللي راح واللي جاي ولا قصرت فيا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد العزبي وعيون بهية. الصديقة هانم منصور من مركز البليانة بسوهاج أرسلت أكثر من خطاب، وأنا سعيدة جدا بخطاباتك، وأهلا بك وأهلا بكل إهداءاتك وكل خطاباتك اللي بتسعدنا. وهي بترسل أجمل التحيات والتهاني إلى الدكتور عمر محمد عبد الفتاح أستاذ الجهاز الهضمي بطب سوهاج، وأيضا إلى الأخ الغالي الأستاذ عمرو، وأيضا إلى الإبنة الحبيبة بتقول حبيبة قلبي ونور الحياة نورة كمال، وإلى مرام ونوح، وإلى كل الزملكاوية في كل مكان، وإلى شعب مصر. وبتهدي أي أغنية لمحمد العزبي إلى أسرتها وإلى كل المستمعين. أنا برحب بيكي ومرة تانية أهلا بخطاباتك اللي بتسعدني جدا جدا. أيضا من الخطابات الجميلة والرقيقة واللي بتشكر أسرة البرنامج، وأنا أيضا بشكرك الأستاذ علاء الدماسي من سانت ماي ميد غمر دقهلية، بشكرك جدا جدا يا أستاذ علاء، وأهلا بك دائما صديق دائم للبرنامج وخطاباتك اللي بتسعدني. أيضا الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركت السبع منوفية، بشكرك جدا جدا على ما تكتبه في خطاباتك، بشكرك جدا جدا. وطلب الاستماع إلى أغنية عيون بهية لمحمد العزبي الصديق عبدالله أرقورة، وبيهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك فرد فرد، وبصفة خاصة الأستاذ رجب أبو محمد، الأستاذ عبد الحي رشوان، والصديق المخرج رضا سليمان، وإناس عبد الحافظ، وباقي أفراد جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي، وإلى الصديق إبراهيم شوقي حجر. أجمل التهاني قلبية من صادق صادق يوسف إلى كل الأصدقاء، وإلى الإبنة الغالية شيماء مع التمنيات لها بالصحة والسعادة بإذن الله. عيون بهية محمد العزيز. كل الحكاية والأغنية التالية أيها الأصدقاء اللي لادي لنجاة، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لأصدقائي في جروب ما يطلبه المستمعون، وللأستاذة منى بطاح والمخرج سامي الشيمي. أجمل تحية لجهودكم في البرنامج الرائع الممتع اللي بتمتعونا بيه كل أسبوع. عندي النهاردة ثلاث إهداءات مهمة. أولها إهداء لبنتي الحبيبة دكتورة لمياء القاضي وزوجها المهندس يامن حسن بمناسبة عيد جوازهم السادس. كل سنة وانتوا طيبين، وعقبال العيد الماسي مع بعض يا رب إن شاء الله في سعادة، وربنا يبارك لكم في يوسف وعليا ويفرحكم بيهم يا رب. الإهداء الثاني لشقيقي الأصغر اللي بعتبره ابني عمر نجيب. كل سنة وانت طيب يا عمر بمناسبة عيد ميلادك، وقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وربنا يبارك لك في أحمد ومحمود وتفرح بنجاحهم دايما يا رب. الإهداء الثالث لابن شقيقتي دكتورة ناهد بسوهاج إلى المحاسب مصطفى ماهر الزهري بمناسبة الشفاء، ونحمد ربنا ألف مرة وحمد الله على سلامتك يا حبيب خالته، انت عارف غلاوتك علينا وربنا يحميك من اي سوء يا رب، ونفرح بك قريب ان شاء الله. والاهداء الخاص لكل فرد في جروب ما يطلبه المستمعون، وزوروني المرة دي مش هقدر اذكر اسماء لان عددنا بقى كتير قوي، عايز حلقة خاصة. وبشكركم جميعا وبحبكم في الله، وتحياتي لكم جميعا. مش هنسى باقي اخواتي المهندس عاصم بالقاهرة واولاده واسرته، والمهندسة وفاء بسوهاج وزوجها دكتور ناصر الدسوقي، والدكتورة ميرفت بالمنيا وزوجها الدكتور محمد صلاح، وتحياتي لهم جميعا والأسرهم. وأشكر الجروب وأشكر الأستاذة منى، وأقدم لكم جميعا تحياتي وشكري. دكتورة فاتن نجيب صديق ضيروح. أصدقاء، إهداءات كتير طلبت الاستماع إلى أغنية لف البلاد يا صبية أو صباح الخير يا سينا لعبد الحليم حافظ، والتحية منهم إلى جيش مصر العظيم. فإليكم أيها الأصدقاء لف البلاد لعبد الحليم حافظ. من الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق مجدي عبد العاطي، وإهداء إلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى الدكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام بجامعة بنها، وأيضا الصديقة فريزة الحرفة، الصديقة شهناز الأليوبي، الصديق محمد عبد الحي رشوان، الصديق محمد سلطان، الصديق عماد يوسف، دكتور محمد الطواب، فنان جروب عصام المحلاوي، والمهندس سمير عبد الحفيظ، وباقي الأصدقاء. لف البلاد يا صبية عبد الحليم حافظ، وإهداء بصفة خاصة إلى جيشنا العظيم، جيش مصر العظيم. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، بارك الولاد يا صبية، بارك الولاد، بارك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، لف البلاد يا صبية، بلد بلد، برك الولاد يا صبية، برك الولاد، برك الولاد يا صبية، ولد ولد. لف البلاد يا صبية، لف البلاد، ابن البلد. Yeah. واللي انسانا كان مهر أولى من الحياة ومن الذهب كان عمرنا كان أرضنا كان دمنا كان عمرنا كان أرضنا كان دمنا طاروا الولاد زي النسور زي ابن البلد. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحق بلادك، الكلمات لعبد الوهاب محمد والألحان رياض السنباطي، والإهداء لكل مصري يعشق تراب مصر.